الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إن حسن الكريم رحمه الله من هذه السنة ولا زال كلام الحفظ على الله في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وإذا كان المقصود لا يحصل منه شيء لم يكن بنا حاجة إلى إثبات الوسيلة. نعم. يعني هذا الغاية وهذا له طريقة. يعني ما له طريقة لأن يتصل الناس بها ويسلهم الناس بها ويأجلهم بأمر أو يأمرهم بأمر. فشلون تقوم الحجة على العباد بشخص خائف مغيب عنهم والله يقيم الحجة به عليهم وهم لا يرونه ولا يسمعونه ولا يأمرهم ولا ينهاهم؟ كيف تقوم به الحجة؟ نعم. لأن الوسائل لا تراك إلا لمقاصدها. فإذا جزمنا انتفاء المقاصد كان الكلام في وسيلة من السعي الكامل، وكان هذا بمنزلة من يقول الناس يحتاجون إلى من يطعمهم ويكفيهم، وينبغي أن يكون الطعام صفة ركنة والشراب صفة ركنة، وهذا عند الطائفة الفلانية، وتلك الطائفة قد علم أنهم أفقر الناس وأنهم معروفون بالإخلاص. وأي فائدة بطلب ما يعلم عنه واتباع ما لا ينتفع به اصلا؟ والامام يحتاج اليه في شيئين، اما في العلم لتبليغه وتعليمه، واما في العمل به ليعين الناس على ذلك بقوته وسلطانه. نعم. وليعين. نعم، عاوزين يستعين الناس عليه بالعلم وبالعمل. فبالعلمه ليهديه بالعلم. وبالعلم عمل لقيامه مثلا بسياسته وقيادته. وهذا كله مفقود في هذا يعني المختفي في زعمه الموجود، فكيف يكون إمام؟ نعم. وهذا المنتظر لا ينفع لا بهذا ولا بهذا. نعم، هذا المنتظر لا ينفع بهذا ولا بهذا، فلا هو الناس تصل فيه إلى علم يهديهم فيه ويرشدهم إلى شيء، ولا يقيم معهم أي عمل من أعمال الإسلام، لا يصلي بهم ولا يعني يصوم معهم ولا يجاهد معهم ولا يؤمهم. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا إماما؟ نعم. بل ما عنده من العلم فهو من كلام من قبله، ومن العمل إن كان مما يعرفهم عن المسلمين استعانوا به. نعم. وإذا استعانوا بالكفار والملاحدة ونحوهم. نعم. فهم أعجب الناس في العمل وأجهل الناس في العلم مع دعواهم واهتمامهم بالمحصول. نعم. يعني هؤلاء أتباعه هم أجهل الناس في العلم عندهم، وكذلك أجهل الناس في العمل، وعملهم دائما يستعينوا في عملهم وليس غير المسلمين. نعم. الذي مقصوده العلم والقدرة، ولم يحصل لهم لا علم ولا قدرة. نعم. فعلم اتباع هذا مما يدعون. نعم. وأيضا اتباع هذا ما يدعون، يعني يدعون أنه لا بد من إمام يقوم الناس ويقيموا ما يلحق، كل هذا منتفي. بدعائهم أن الإمام الغائب هو الإمام واجب الطاعة، شلون يكون الإمام واجب الطاعة وهو حجة الله على خلقه، وهو لا يقيم لا يرشدهم ولا يعلمهم ولا يقوم معهم ولا ينفذ أمرا من أوامر الدين؟ لا عقول. نعم. وأيضا فالعلم الإجماع لم يحصل لأحد من الأمة لأحد منهم جميع مقاصد الإمام. ما حصل. لا أحد منهم كلهم جميع مقاصد الإمام ما حصل. والذي تولى الأمر منهم وعلم الناس وقام مدة وعلى النبي قال، وأما البقية فله ما كان بيدهم بين أحدهم سلطان يعني يقيمه، وبعضهم كان من عوام المسلمين ما كان من أهل العلم. نعم. أما من دون علم فإنما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظره. نعم. يعني حسن والحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد يحصل الناس من العلم منهم مثل نظرائهم من يعني الصحابة والتابعين والتابعين. نعم. وكان علي بن الحسين وابنه أبو جعفر وابنه جعفر بن محمد يعلمون الناس ما علمهم الله. نعم. كما علمه علماء زمانه. نعم. وكان في زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة. كان في زمنهم من هو أعلم منهم من هؤلاء من محمد بن علي ومن علي بن الحسين ومن جعفر بن محمد، وما كان كانوا أنفع كذلك منهم ما كان أنفع للأمة من العلماء وغيره. نعم. وهذا معروف عند أهل العلم. نعم. ولو قلت لأنهم كانوا أعلم وأجهل لفلم يحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولاية من القوة والسلطة. نعم. وإلزام الناس بالحق ومن عرف باليد عن البعض. نعم. وأما من بعد الثلاثة العسكريين فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة. نعم. أن بعض هؤلاء إلى العسكريين هم الحزن العسكري لكن هذول ما ظهر منهم يعني مثل الرضا وإبراهيم بن علي ومحمد بن حسن لا كان عندهم علم يعني يعلموه الناس ولا كان لهم سلطان يعني يقودون به الناس فكيف يكون هم الأئمة الذين يجب على الأمة يعني طاعتهم. نعم. ولا كان لهم يد تستعين بها الأمة لا كان لهم يد يعني قوة ولا كان لهم علم معلوم يعني يعلمون به الناس. نعم. بل كان أمثالهم من الهاشميين لهم حرمة وركعة بس يعني كان أمثالهم من الهاشميين كثير الهاشميين بهذا يعني ألوف في ذلك الوقت لهم حرمة أنهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ولهم مكانة لكن أن يكون لهم علم أو سلطان ما كان لهم علم كبير ينشرونه في الأمة هناك من كانوا أعلم منهم وليس لهم سلطان كذلك. نعم. وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثالهم. نعم. وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين. نعم. وأما ما يختص به أهل العلم فهذا لم يعرف ولم يعرف عنهم. نعم. ولهذا لم يأخذ عنهم أهل العلم. نعم. كما أخذ عن أولئك الكلام. نعم. ولو وجدوا ما يستفاد لاحقا ولكن طالب العلم يعرف مقصوده. وإذا كان للإنسان نسب شريف كان ذلك مما يعينه على قبول الناس منه. على كما قلت عباس لما كان كثير العلم عرفت الأمة له ذلك واستفادت منه وساعدت بذلك في الخاصة والعامة. وكذا الشافعي لما كان عنده العلم والفقه ويستفاد منه عرف المسلمون له ذلك واستفادوا ذلك منه وظهر ذكره بالعلم والفقه. ولكن إذا لم يجد الإنسان مقصوده في محل لم يطلبه منه ألا ترى أنه لو قيل عن أحد أنه طبيب أو نحوي وعلم حتى جاء إلى أطباء أو النحاق فوجدوه لا يعرف من الطب والنحو ما يطلبه أعرضوا عنه ولم ينفعهم كما دعوة الجهال وبعضهم. وهذا الألمانية أخذ من المعتزلة أو على المعتزلة أن الله يجب عليه الإقدار والتنكيل والرفض بما يكون المكلف عنده الأقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مع تمكنه في الحاجة. نعم. أخذ هذا القول في وجوب الإمامة يعني وأن يكون الإمامة يتخذون المعتزلة وجوب الإمامة والناس كلها بد أن تكون معصومة وأن الإمامة هذه حق واجب على الله سبحانه وتعالى أن يختار الإمام وأن يعينه أخذوا عن المعتزلة وجعلوه دين لهم. نعم. المخالف والإمامة واجبة وهي أوجب عندهم من النبوة. الإمامة عندهم أوجب من النبوة هذه مصيبة كمان. النبوة التي جعل الله سبحانه وتعالى لهداية البشر وإقامة الحجة عليهم قالوا الإمامة أوجب من النبوة. أوجب على الله يعني. نعم. لأن فيها لطفا في التكاليف. نعم. قالوا مما نعلم يقينا بالعادات واستمرار الأوقات أن الجماعة متى كان لهم رئيس مريد مطاع تصرفهم من بسط اليد كان وجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإذا لم يكن له رئيس وقع الهدم والمال بينهم وكانوا عن الصلاح أبعد ومن الفساد أقرب. نعم. وهذه الحالة كلام معتزل على يعني أخذوه دول وطبقوه على أئمتهم الذين لم يكن لهم يعني لا سلطان يقدمون به دين ولا نحو. نعم. وهذه الحالة مشعرة بقضية العقل معلومة لا يكونها إلا من جهل العدم. نعم. ولم يعلم استمرار القاعدة بسبب العقل قالوا وإذا كان هذا لطفا في التكليف لازم وجوده ثم ذكروا صفاتهم من العزلة والحيرة. ثم أورد طائفة منهم على أنفسهم سؤالا فقالوا إذا قلتم إن الإمام لطف وهو طائف عنكم فهي اللطف الحاصل مع غيبته. نعم هي صح. يقول الإمام لطف من الله للعباد يلطف فيهم فيقيم لهم إمام معصوم عشان يتبعهم. وكيف أين اللطف الحاصل في العباد من أن الله يختار لهم إمام يغيبه عنه ولا يستطيعون الوصول إليه ولا هو يصل إليه؟ وين اللطف إذا؟ نعم. فأين اللطف الحاصل مع الغيبة؟ نعم. وإذا لم يكن لطفه حاصلا من الغيب مع الغيب وجاء لك فيه بطل أن يكون الإمام لطفا فيه. نعم. إذا كان هكذا خلاص أفضل أن يكون الإمام لطفا فيه. نعم. وحينئذ يسجد القول بإمامة معه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقف إن شاء الله.